فلما جاء الأعرابي هذا عند قريش قالوا له ايش فيك؟ قال ابو جهل اشترى مني وما اعطاني الفلوس. قالوا تبغى واحد يعطيه يعطيك اياه ويخليه يسلم؟ قال نعم. قال روح لمحمد. من باب ليش؟ الاستهزاء والتهكم، لان وضع النبي صلى الله عليه وسلم في مكه وضع مستضعف، ما يقدر يحمي نفسه. اي نعم. وابو جهل هو سيد القوم وكبير قريش، فردوه الى اضعف واحد عندهم من باب التهكم. فالاعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى اليه، فمشى معه النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي جهل وقال له الرسول، قال لابي جهل، قال اعطيه حقه. قال طيب. وراح الرجال واعطى حقه طوالي، سدد الاعرابي الفلوس كلها كامله. فلما سمعت قريش انه سدد سالوه، قالوا ايش بك؟ كيف طعته؟ كيف سلمته؟ قال ويحكم، والله ما هو الا ان ضرب علي بابي، يقول ما ضرب الباب عليه، وسمعت صوته حتى ملئت رعبا وفزعا، ثم خرجت اليه وان فوق راسه لفحلا من الابل جمل فاغرا فاه، ما رايت مثل هامته ولا قصرته ولا انيابه لفحل قط، والله لو ابيت لاكلني. يقول انا ما طعته بسهوله، يقول والله لو عييت مالي، يقول فاغرا فاه، الناب الاعلى عند راسي والناب الثاني عند رجولي كذا يبغى يبلعه. قال اعطيه حقه. قال طيب طيب، وراح يسدد حقه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى انهم كانوا يسخرون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به. يقول الله ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، كل واحد يقول جاك شف شف، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. وهذه الايه وان كانت تفسر حادثه من حوادث الزمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الا انها خلق العصاة والمجرمين في كل زمان، وهو الاستهزاء بالذين آمنوا. ولذا انتبه، احذر من أن تهزأ بشيء فيه ذكر الله، لأنه يعرضك للوقوع في الكفر والعياذ بالله. ثبت في أيضا من طرق صحيحة في مسند أحمد وفي بعض الأحاديث أن أشراف قريش اجتمعوا يوما في الحجر، في حجر إسماعيل، وتذاكروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هم في شأنه إذ طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، فسكتوا ثم بدأوا يغمزون به، فقال لهم يا معشر قريش، أما والله، أما والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بالذبح. وكان في وقته وقت ضعف الإسلام والمسلمين، ما يقدر أحد يسلم، الذي يسلم يحارب، ومع هذا يقول لهم هذه الكلمة في يعني رفع شعار من شعارات التقوى، وهذا يدل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته، وعلى الرد على استهزاء هؤلاء. ومن منطلق الاستعلاء والكبرياء على الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا نجالس هؤلاء، يعني صهيب وبلال وخبيب، اطردهم عنا، اجعلنا مجلس. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق، اجعل لهؤلاء مجلس ولهؤلاء مجلس، طمعا في إسلامهم. فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ويقول عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومر يوم من الأيام صلوات الله وسلامه عليه على مجموعة من المشركين فاستهزأوا به فغاضه وامتلأ قلبه غيظا، فأنزل الله عليه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ومن